إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، أتحدث عن جريمة انتشرت وعمت ووقع فيها الكثير من الناس، وللأسف بدأت تتفشى في ازدياد، وأصبح لها مدارس وأفلام ومؤسسات تتربح من خلفها بالملايين بل بالمليارات، وأدخلوها الدول الغربية، أدخلوها ضمن الحريات الشخصية، فلا ينكرها أحد ولا يتغير وجه أحد حينما يراه أمامه، ألا وهي الزنا. والزنا محرم عند اليهودية في سفر اللاويين، يقول: إذا زنى الرجل بامرأة فإنه يقتل، الزاني والزانية، وإذا اضطجع رجل مع ذكر فإنهما رجس يقتلان. وكذلك الزنا محرم في المسيحية، في إنجيل متى يقولون إن الزناة لن يرثوا ملكوت السماوات، وليس لهم قرار إلا العذاب الأبدي، وعقاب الزناة في هذه الحياة هو ما قررته شريعة موسى، أي القتل رجماً. ولقد قرأت بنفسي مقاطع للمسيحيين لفئة منهم تسمى شهود يهوى، وهم أصولية المسيحية، الأصولية من المسيحيين، يحرمون الزنا. أما في الإسلام فجريمة الزنا جريمة كبيرة، يجلد البكر لمن ارتكبها وهو بكر، سواء كان من البنات أو الرجال، من الفتيات أقصد أو من الرجال. والبكر هو الذي لم يسبق له الزواج 100 جلدة، ويغرب الذكر عاما. أما الزاني المحصن الذي زنى مرة واحدة وهو قد تزوج من قبل، حتى لو كان مطلق، فهذا يرجم حتى الموت، والرجم ثابت بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفعال الصحابة. أما إذا كان الزاني رافق زناه باغتصاب أو تهديد بالسلاح، فهذا حده حد الحرابة، إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف. أما من زنى وتاب وأقلع وتندم فليستتر بستر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. وحد الزنا يقام إما باعتراف أحد الزانيين مقراً بالجريمة من غير إكراه، ثانياً بمشاهدة 4 شهود وهم يشاهدون الجريمة نفسها، ثالثاً باعترافه ولو أنكر الطرف الآخر. رابعاً، بظهور الحمل لامرأة غاب عنها زوجها وهي غير حامل. ذهب سافر، ذهب ابتعد عنها وهي غير حامل، فظهر الحمل وإذا ولدت فهذا ولد زنا ويقام عليه الحد. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحيهما. معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا يخرج منه الإيمان أثناء اقتراف الجريمة، فإذا أقلع إما يعود الإيمان ضعيفاً هشاً لا قيمة له، وإما أنه يبقى مسلماً وارتفع عنه مرتبة الإيمان. طالما لم يستبح هذه الجريمة، معنى يستبح قال أنها حلال، فإذا قال أنها حلال يكفر، لأنها من المعلوم بالدين بالضرورة. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي الجرائم الثلاثة وهي الشرك والقتل والزنا، أو أحدهما أو أحد الثلاثة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وأثاما يعني عقابا شديدا في القبر وعند الحساب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والخلود هنا نوعان: إما خلود أبدي وهو للكفار، وإما خلود أزمنة طويلة ويخرج بعدها برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يفسره قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. هذه والعياذ بالله خلود الآخر، إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب أقلع وندم، أقلع وندم وآمن، رجع إلى الله مؤمنا به، معترفا بذنبه، مؤمنا بأنه سيحاسبه وأنه شديد العقاب وأنه رحيم غفار لمن تاب وعمل عملا صالحا، ازداد في العمل الصالح. والعمل الصالح هو كل عمل يحبه الله ورسوله يوافق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك أي التائبين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، إن للزنا أسباب، من أسباب الزنا الاختلاط، وأعني بالاختلاط أن يختلط الرجل بالمرأة الأجنبية، سواء كانت في العمل أو كانت في مقاعد الدراسة، خاصة المتبرجة منها، وتزيد المصيبة حينما يخلو منها، حينما يخلو بها، حينما يخلو بها. والاختلاط جر ويلاته أكبر الناس، أكثر الناس، حتى في الغرب رؤساء جمهوريات ثبتت جريمتهم بالزنا لسكرتيرته أو ما شابه ذلك، ورؤساء شركات بكوا عند مقابلاتهم في القنوات الفضائية يعترفون أنهم زنوا بمديرة مكتبه أو ما شابه ذلك. والاختلاط نوعان: نوع الاختلاط عرضي، تقابل المرأة في السوق في الشارع وأنت تمشي هذا اختلاط عرضي. أما المحرم أن تكون المرأة زميلتك، ترتفع الكلفة والضحك والسواليف والنكت وتناديك باسمك كده حاف من دون أستاذ من دون أخ، يا فلان، كأنها زوجتك. هذه أول المصائب. ثانياً، إطلاق البصر بتتبع الأفلام الجنسية والصور الخليعة وعدم العفاف، فهذه المحرمات تسبب الإدمان وتسبب ضعف الإيمان وتسعر الشهوات. ومن أسباب الزنا القنوات الفضائية الماجنة والخليعة التي تهيج الشهوات، محرمات استهان بها كثير من الناس. أي والله، استهان بها كثير من الناس. ومن أسباب الزنا تأخير الزواج. شباب في كامل صحته يفور فورانا، الفتن حوله يمنة ويسرى، ولا يتزوج. إما يعرقل زواجه أبوه أو أمه أو المجتمع أو غلاء المهور أو زيادة التكاليف في الكماليات، معظمها في الكماليات. فالزواج المبكر حصن للشباب والشابات. كذلك من أسباب تفشي الزنا السفور والخلاعة والذهاب إلى أماكن المحرمات في السفر كالبارات والخمارات وأماكن التدليك والمساج. كذلك من أسباب تفشي الزنا التعارف بين الجنسين، سواء كان بوسائل الاتصال الحديثة أو المقابلات. كذلك من أسباب تفشي الزنا الأغاني والخلاعة. وما أدراك ما الأغاني والفيديو كليبات؟ بعضها تصور المرأة بالملابس الداخلية، بعض الأغاني، وبعضها تصور المرأة في الحمام وهي تغتسل، ويأتي بجيح يقول هذه جائزة، ما تستحي على وجهك يا قليل الحياء، هذه ما جازت حتى عند اليهود والنصارى. إنما نحن في زمن تفشت فيه الفاحشة وانتشرت الخنا باسم القنوات الفضائية. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أننا نعاني من جرائم الزنا في كل مكان، وأن قد تفشت بسبب استهانة الناس بالمحرمات فوقعوا في الزنا، وأن جريمة الزنا لها عقوبات في الدنيا والآخرة. حتى القردة تكره الزنا، كما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمرو الدودي قال: رأيت في الجاهلية قرد وقردة زنيا، اجتمعوا عليهم القرود فرجموهما فرجمتها معهم. هذا هو، هذه الفاحشة. فإن قلت من أين أتى هؤلاء القرود بهذه الشعيرة وهي الرجم، قيل كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: لأنهم تعلموا من اليهود الذين سخطوا قردة، تعلموا منهم الشعيرة في ذلك الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتكلم المشككون والملاحدة والغربيون في الطعن في الإسلام والتشكيك فيه، يقولون رجم الزاني قسوة. أنا أعرف أرد عليه، اسمعوا. في أوروبا وأمريكا في خلال 10 سنين تم إسقاط 150 مليون جنين. انظر الرقم الخيالي، 150 مليون جنين، بعضهم قبل الولادة، وطريقة الإسقاط تدل على الوحشية الغربية. يدخلون الملقاط من تحت المرأة وينزعونه قطعة قطعة وهو حي. انظروا، هذه المدنية الغربية، وهذا الفيلم ثابت في موقع من مواقعهم. وإذا الموءودة سئلت بعيدا من قتلت، تركوا الزنات وتسلطوا على الأجل الذي لا يتكلمون، ويقولون رجم الزاني قسوة، قوانين منع التحرش لم تمنع الغربيين عن التحرش. وهناك فيديو موجود، من أراد أن يطلع عليه، لامرأة 5 ساعات تلبس حجاب و5 ساعات تمشي متبرجة وهي غير مسلمة. أرادوا أن يختبروا الشارع في 5 ساعات التي تمشي فيها متبرجة، 18 حالة تحرش، بعضها أقرب للفضيحة. وحينما مشت متحجبة كاشف عن وجهها فقط، لم يتحرش بها أحد. هذا ديننا، هذا ديننا. وفي ولاية بنسلفانيا، وذكر ذلك قناة آر تي الروسية، أرادوا أن يختبروا الدي إن إيه، الحمض النووي، بين الناس، فتفاجأوا، صدموا، 1300 رجل وامرأة نسبوا لساعي بريد كان في السبعينات وهو حي، نسبوا لساعي بريد واحد، 1300 رجل وامرأة زنى ب1300 امرأة. هذا الذي ظهر بالتحليل، الله أعلم كم كان. هذه الحضارة الغربية، ويقولون رجم الزاني قسوة. اسمعوا، ظهور الأمراض كالإيدز والسيلان، وآخرها الزيكا، بدأوا في الزيكا وقالوا أنه بسبب البعوض، وآخر بحث أثبت أنه بسبب الزنا، أنه بسبب الزنا، وهذا موجود في المواقع الغربية. 249 ألف مولود بالحرام عام 2014 من طالبات الثانوية والمتوسط من عمر 15 عام إلى 19 عام، 99% بالحرام. وفي إحصائية أخرى 89% بالحرام، وهذه الإحصائية موجودة في موقع وزارة الصحة الأمريكية. أيها المسلمون، احفظوا محارمكم ولا تلتفتوا لمن يشكك في دينكم. إن ديننا دين عفاف، إن ديننا قبل أن تقع الجريمة يسد طريقها. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا متقع القرب من هذه الفاحشة، ما تقربها. فمنع الدين تبرج النساء، ومنع ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا مسلمون، ضرب الرجل محرم إن كان فيه زينة ولفت للنظر، فكيف اللي تطلع وجهها كله ميك أب ومساحيق وتدخل تضحك وصوتها مرفوع في الأسواق ويتحرش بها الشباب ويرجموها؟ أما يستحي هؤلاء الشباب؟ أما يستحون؟ والله مناظر مخجلة في الأسواق، مخجلة في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. أما يستحون؟ أليس فيكم رجل رشيد يا شباب؟ أما تستحون؟ أترضى على أمك أو أختك أحد يؤذيها ويرجمها؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن الخضوع بالقول، ولا يخضعن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا. فالخضوع بالقول محرم. كيف التبرج؟ امسكوا بناتكم، امسكوا بناتكم، اتقوا الله في البنات. زاد التبرج بطريقة ملفتة، وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح الناس كالغربان يمر بعضهم بجوار بعض ولا يتكلمون إلا من رحم الله. أما الغيور فقلبه يتقطع عما يرى من منكرات. فيا أيها المسلمون، تضرعوا لخالقكم، واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه اليوم الشريف أن يقينا الزنا وكل وسائل الزنا، وأن يرزق شبابنا وشاباتنا العفة. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى، اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى. اللهم إن أراد ديننا أو أراد شبابنا أو أراد نساءنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من هؤلاء الهابطين الفنانين، انتقم منهم. اللهم اهدهم، فإن لم تهدهم فانتقم منهم. والله اطلعت على بعض كلمات الأغاني، يحمر وجهك من قلة حيائهم ومن قلة سوقهم ومن مستواهم الهابط. اللهم انتقم منهم، فإنهم يريدون انتشار الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم إنا نسألك أن تحمينا وتحمي بناتنا وأبنائنا. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى. ألا وصلوا على نبيكم حيث مرقم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج مقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاتكم، رحمكم الله.